إلا من أحبه الله. أنا أرى في هذه الأيام الطريق، كثير من الناس يطردون عن الطريق طردا بالصدفة، تراهم مترامين على جنبك الصراط. كثير تجد من كان له حظ من الحال مع الله وفجأة صار كل همه الدنيا، وحين صارت الدنيا همة النساء وغير ذلك من المعاصي والكبائر تنزل عليه فترة بلاء. فلذلك كثرتها وشدتها ونتيجة قلة السابقين، اللهم ثبتنا على الدين، اللهم نجينا من الفتن اجمعين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نتيجة لذلك ما زلت اتباحث مع اخواني وابحث عن وسائل التثبيت على دين الله لاخوتي. ذكرت في درس السابق كمنطقة سبب للتثبيت، وها أنا اليوم أسوق إليكم عشرة أخرى، عشرة ذكرها أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه حكيم هذه الأمة. أبو الدرداء الصحابي الجاهل الذي جرب الدنيا وجرب الدنيا ثم استقر على ترك الدنيا بالكلية، فهو القائل أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي التجارة والعبادة فلم تجتمع فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أنا لا أقول أن التجارة حرام، ولكن لا تجتمع التجارة والعبادة. هذا كلامه. علق الإمام الذهبي قال يرحم الله أبا الدرداء: قد تجتمع التجارة والعبادة، فقد اجتمعت لأبي بكر وعمر، لأبي بكر وعثمان وعبد الله بن مبارك وغيرهم، ولكن القضية تحتاج إلى علو الهمة. الثاني أبو الدرداء حكيم بشهادة جميع الصحابة حكيم، فكان يقول: أصول ثبات أصحاب رسول الله عصرة، أصول ثبات أصحاب رسول الله عشرة صلى الله عليه وسلم. أولها أنهم كانوا آمنين بوعد الله، والثاني كانوا آيسين من الخلق، والثالث كانت عداوتهم مع السلطان وحده وأنفسهم الأمارة، ثالثا كانوا مقبلين على أمر أنفسهم، الخامس كانوا مشفقين على الخلق، السادس كانوا محتملين لأذى الخلق، السابع كانوا موقنين بالجنة إذا عملوا عملا فلا يطلبون غيرها به، والثامن كانوا متواضعين للحق، والتاسع كانوا لا يدعون النصيحة ولو في العداوة، والعاشر كان رأس أموالهم الفقر. الكلام يحتاج شرح ولا العشرة بتلميذ ده؟ طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العشرة هم أصول ثبات الصحابة. الصحابة كانوا أعظم الناس ثباتا، كانوا ثابتين ثابتين ثابتين لدرجة خوف، يعني كانت فتنة موت النبي ما صلى عليه وسلم فتنة شديدة جدا، إنهم يبدأوا في يوم من الأيام إن النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود في الصبح، فجأة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده أمر لا يتخيل، لا يتصور إن النبي حصلت معايا قصة طريفة السنة دي، بعتبرها هدية من الرحمن. فلان الواحد مش المفروض ما يقولش الكلام ده، لكن ايه انا طلعت قبل طلع على طول. كنت بحج مع مجموعه من الناس، فلقيتهم زي شيخ ابو عز كده بيدخلوا من باب المسجد الرسول مصلي عليه، اول يمين يصلوا ويخرجوا على طول. فاعتذر عنك، فصلى مرتين ثلاثه بيصلوا في الحته دي. بس ايه؟ قلت لهم في ناس كتير حلوه ما خطرش باله انه يصلي مره في الروضه. يقول لي يعني روضه فين؟ روضه احنا موت. طيب انا مش هقول الحاجه، ولكن خلي الموضوع، خلي الموضوع الروضه ده على بالك. يعني ربنا يشوف منك ان انا نفسي اصلي في الروضه، يشوف منك ان انا نفسي اقبل الحجر. كتير منكم حج 20 مره او اعتمر حج معتمر، يعني عدد ضخم جدا، ولا لمس الحجر ولا بصله، يمكن ما شافوش ولا خطر على باله انه يقبله. لا يا عم ده موت، انا ليه؟ ده مش مامور بيه، ده سنه. قلت له يعني انا ما بطبقش الامتحان ولا تموت نفسك ولا في امتحان، لكن خلي الموضوع، خلي على بالك، على بالك ان انت نفسي يا رب اصلي الروضه، نفسي يا رب اقبل الحجر، هديها في دماغك واكيد ربنا يفرجها بقى ويجيبها من عنده. ما جاتش خلاص، انا ما اتحرش. الكلام ده كان بعد صلاه العصر، وبعدين رحنا صلينا المغرب في المسجد والعشاء، ورجعت للناس تعبان شويه نمت في الساعه 10. سبحان الله العظيم، يعني ايه استطعت كده ولبست وطيبت وانتهيت. رايح فين؟ قلت هروح بس. فلقيت المسجد مقفول والدنيا ظلمه الا باب واحد كده في ناس داخله. قلت ده هسال حد. دخلت ومشيت لحد الروضه، لقيتها روضه حوالي 10 12 نفر وثلاث اربع نساء. سبحان الله العظيم. واحس بألم فيهم هناك. وكان ليل الجمعه. وتذكرت ان الرسول بيقول لي صلي عليه، ان الله وكل ملكا علمه اسماء الخلائق يبلغه السلام من امته الا يوم الجمعه وليله الجمعه اسمع الصلاه على نفسي. وفضلت قاعد ساعتين. انا استنى بسوق الكلام ده عشان اقول لك من اسم متخيل النبي مات وهي بتوضع، فما بالك بقى الصحابه اللي كان بين ايديهم وبعدين وبعدين ودفنوه بايديهم. الامر كان صعب جدا على نفسي. المهم بعد يجي ساعه ونص يقول لي انت ما ينفعش تسافر الملكيه؟ قلت له لا، خلي بالك مش معقول فعلا. فالسائد انا عايز بس ايه؟ السائد من الخطه دي خلي الموضوع، خليك في دماغك هو اللي يشوفك، هو اللي يكتب لك لو انت بس خلي الموضوع في دماغك. نسال الله عز وجل ان يسر لنا امورنا. فاراد الله عز وجل ان يري ايه كانت بس عشان ما يبقاش بس دايما الواحد لما يلاقي اثبات الكلام ده من اوامر عاوز تسليم. بس لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا وما زادهم الا ايمانا وتسليما. نسال الله ان يزيدنا ايمانا وتسليما. الثالث ايها الاخوه، انا احبكم جدا. الرسول كان فتنه عظيمه جدا وثبتوا، والرده كان فتنه عظيمه جدا وثبتوا، والفتوحات وفتح الدنيا عليهم كان فتنه عظيمه جدا وثبتوا. عشان كده ثبتوا من العجل العجاب. تعالى نشوف بقى من كلام الدرداء ثبات الصحابه دول كانوا منين. اول حاجه كانوا امنين بوعد الله، كانوا مرتاحين جدا لان ربنا وعدهم بالنصر والتمكين. هيشوفوا الدنيا تتالف وتكبر وتشتال وتتحط وهم مطمئنين خالص تماما، آمنين بوعد الله. يعني قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق يسأل الطمن أو يرزق ليه. ربنا سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. يبقوا مطمئنين جدا إنهم يورثوا الأرض كلها. ربنا قال ولينصرن الله من ينصره. يبقى مطمئنين جدا إنهم ينتصروا على يقين. ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحي من آت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى عايشين حياة طيبة لأنهم تجدهم أمنوا بأمر الصالحات. هي دي كانوا آمنين بوعد الله سبحان الله العظيم. تذكرت والناس النهارده خايفه في زماننا في اليومين دول في شويه خوف كده ملي القلوب ورعب وليبه. وتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحدا. سالته الا يسلط على امتي عدوا من غيرهم فيستعصر شافتهم فاعطانيها. وقال لك علي لمين؟ لمن؟ على مين؟ الا اسلط عليهم عدوا من غيري حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويثني بعضهم بعضا. فالمسألة تخلينا حين حين المساكين نحن مع بعض وبعدين ما تخافش من حد ما تخافش من حد خالص. المسألة هي دي القضية ان احنا مش آمنين بوعد الله مش واخدين بالنا من وعود ربنا لينا مش عارفينها مش سعداء بيها. كل واحد عايز يدبر لنفسه ويخطط لنفسه ويظبط اموره. انا بقول خد الاسباب ما بقولكش بطل لكن مهما اخذت الاسباب خلي وعد الله فوق كل الاسباب. من زي موضوع كانوا امنين بوعد الله دي اول حاجه تسبب لكم الفلاح سبحان الله العظيم. عشان كده انا بقول بزماننا مع شديد الاثر في هزيمة نفسية عجيبة عند المسلمين. هزيمة نفسية رهيبة في نفوس المسلمين رغم ان الصحابة كانوا هم اللي بيهزموا الأعداء نفسيا. يعني تعالوا مثلا قصة المغيرة بن شعبة الصحابي لما طلبوا رستم ورستم عمل ايه؟ قعد على كرسي من الذهب وجمع حواليه بطارقة على رؤوسه من وراح ناطر سيدنا المغيرة من على فرسه قعد جنب رستم على الكرسي. بس كده قعد على الكرسي فهم جايبينه جاي وضربوه ضربوه ضربوه ضربوه لحد ما طلعوه قال لهم ده بقول كان خيرا من هذا ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض لكننا نحن العرب نتواسى فليس بعضنا ربا لآخر. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله العربي. شفت بقى استغلهم هي دي هزمهم نفسيا قبل كل حاجة لأن هو دخل لقى في ناس راكعين وناس سجدين وناس بيبوسوا رجليه وناس فقال لهم بس انتوا بتقولوا ايه؟ بسيطة قوي انكم تقولوا لي ان في رب عندكم واحد زيكم واحد منكم رب والباقي عبيد الرب ده. فبص بعض كده صدق والله العربي سأقومهم عليه وحسوا انهم حاجة ثانية. الشاهد ان دول كان العزة دي جايبهم منين؟ زي ما عوض الخطاب علمها لك كنا اذل قوم فايه؟ اعزنا الله بالاسلام تماما اعتقدنا العيشة في غيره اذلنا الله فكانوا عايشين في الشريف. واحد انهم كانوا امنين بوعد الله. اثنين كانوا ايسين من الخلق. الله قصه اصحاب الغار سمعتها مني كتير قوي ان الثلاثه اللي نزل الصخره وسالت عليهم باب الغار اول حاجه قالوها ايه؟ لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص. ودائما أسألكم السؤال ده، لو كنت أنت معاهم مع الثلاثة دول كانوا أربعة، الثلاثة دول وأنت في الغار ونسبة الصخرة تسد دار الغار، أول حاجة تقول إيه؟ وليد بيقول هقول حد معاه موبايل الصفر لحد يجي. طب اللي اختار قاطع هنا كلام، هنتكلم مع بعض، بس مش اول حاجه هنقول مش هنقول يا رب، اكيد بدليل ان فعلا ما تحصل لك مشكله اول حاجه زي ما قال الراجل ده بتدور على الموبايل، واول حاجه تفتكر يعني مثلا لو انت مثلا على السريع ورخصتك اتسحبت بتفكر في الوقت مين يجيب لك الرخصه، لو انت ابنك مريض بتفكر في الدكتور، لو انت تعبت شويه بتفكر في التحاليل والمستشفى، لو انت احتجت حاجه بتفكر في المعارف، لو انت كتير قوي. كنت لسه بقول لابني وقالت لي شركة كتير النهارده، رب اشكرنا على صباحنا النهارده. يا انا عمري ما اتزنقت مره وفكرت ان انا كده او نادي حد. اول حاجه اقول يا رب وابدا ما خذلنيش. مهم قوي دي احنا نتعلمها. مهمه جدا ان اول ما تتزنق يخطر على بالك ايه؟ أسلم مني. مين يجيني دلوقتي؟ طب ابيع ايه؟ اتصرف ازاي؟ قبل ما تعمل حاجه خالص اول شيء يخطر على بالك تقول وبعدين اتصرف، بعدين سلم. بيع ابتدي اعمل ايه بعد ما في الاول؟ قول يا رب زي ما قلت لك ابن مالك يمرض قول للدكتور، بس بعد ما تقول يا رب الاول لما انت في بعد قول يا رب، لما تبتدي قول يا رب وبعدين خد الاسباب. لكن غلطتنا الكبيره ان احنا بناخد بالاسباب وفي الاخر نقول يا رب، في الاخر نقول يا رب. هذا لما لقيت بقى فايده فربنا يقول لك تعالي الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يجي دلوقتي ومع ذلك كريم، اي دين كريم جدا قوي اسفل بانه اكرم مما تتصوره العقول البشريه. انا اسفل بها لله كريم. فلذلك هو ده الغلط ان احنا نروح لربنا في الاخر. وربنا عزيز وغيور وغني ومتكبر، اسمه المتكبر، فممكن ما يرضاش من هو الاخر ما يرضاش، لكن رحمه بك وكرما منك ممكن يساعدك. فانا عارفين السبب ايه؟ ان الصحابه كانوا آلفين من الخلق. كان موضوع الناس ده مش دماغهم خالص. ان احنا عمر موجود هيدينا عثمان هيصبر، لا خالص. آلفين من الخلق، مين الروم دول؟ مين الفرس؟ مين الناس دي كلها؟ مفيش في دماغهم الله والله بس. آيسين من الخلق، لا منتظرين من حد مساعدة. ودي مهمة جدا ومفيدة جدا انك تبقى يائس من الخلق، ما تنتظرش من حد يساعدك ولا حد يديلك ولا حد يكرمك ولا حد يخدمك ولا حد يرعيك ولا حد، ما تنتظرش من حد حاجه. لما تيأس من الخلق يبقى لو حاجه جت منهم تتقلع يوم حاجة بلاش مش هتبقى ده احنا اصلا عمرك يا حجبتنا. ولما ربنا يشوفك يا اسم الخالق ومليش غيره اسمع يا رب مليش غيرك خلاص وصحك خيرك مفيش وجنيش غيرك هي دي لما تعيشها ان ما تشتكش حد تاني اصلا. نمرة ثلاثة كانت عداوتهم مع الشيطان والنفس الأمارة. لو سألك عن مين أعدائك؟ يقول الراجل اللي قالشني كده تبع قصادي ده اللي أنا في البتاع ده ويحرق السلع. مين أعدائك؟ ده فلان ده مضايقني وقالشني وزهقني مين أعدائك؟ مين أعدائك؟ أعدائك كتير أوي. الصحابة ما كانوش بيعادوا حد إلا في الله. ما كانوش بيكرهوا حد إلا لله. فعشان كده ما كانش لهم أعداء. ما كانش لهم أعداء. تلاقي أبو ذر يدخل على عثمان بن عفان واتق الله و و و و وعثمان بن عفان يقابله يقول له إيه رأيك لو مجوزك؟ قال لا ده أنا تخيلي إن عثمان بن عفان خليفة المسلمين وكلام أبو ذر ده ممكن يهزه قدام الناس قدام الناس تتجرأ عليه. ما فهموش يلعب. وعشان كده معاويه اشتكى وعمرو بن العاص اشتكى لعثمان بن عفان حزه مدرع عندنا ومع ذلك تلاقي عثمان بيحبه وبيموت فيه كل ما قبله يكرمه ويزيله ويقول له ألست بأخي؟ أنا بناكل سويا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أرضى منك النصيحة فهل ترضى مني النصيحة؟ ده مين؟ ده سيدنا عثمان وهو خليفة يقدر يسجنه يطرده يمسيه ليه ويمسيه لكن أبدا يقول أنا أرضى منك النصيحة فهل تقبل مني فهل ترضى مني النصيحة؟ سبحان الله العظيم ما كانوش بيعادوا حد كان لهم أعداء. أي مسلم في الدنيا يبقى حبيبي فعشان كده الصحابي اللي الرسول بيشتغل بالجنة ثلاث مرات يقول عليكم رجل ايه؟ من اهل الجنة قال له هذا قلبي ابي وليس فيه جن ولا حق ولا ضغينة لأحد من الناس. قال لي هذا لا الرجل كان بينام كان بيصلي العشرة ايه؟ وينام ويقوم اخر الليل يوسف. فعبد الله بن عمر قال له عبد الله بن عمر أنا مش فاكر الرسول بيقول إنك من أهل الجنة ثلاث مرات. أنت بتعمل إيه؟ أنا ما أشهد غير يكتب والله يا ابن أخي ما عندي إلا ما رأيت غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي إيه؟ ذل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. هي دي إن تبقى لبنى نظيفة المسلمين. من يسعى الرابع كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بإصلاح أنفسنا. اللهم اشغلنا بتطهير قلوبنا. كثير قلت لكم صفقة أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. وأخسر منه من انشغل بنفسه عن الله. كثير مننا مشغول بالناس. انا كنت بصلي فجر شوية بعد الجاي واحنا قابلنا اخ على الباب ايه رايك في فلان؟ ايه رايك في عم خالد؟ وبعدين واحد ايه رايك في جماعة التبليغ؟ وبعدين واحد ايه رايك؟ قلت له ايه في ايه؟ احنا في زمان دلوقتي ايه رايك؟ احنا في زمان اللي يقدر ينجو بنفسه ينجو. انت فين سبعة نازل؟ وعايزين يوقع كل الناس. كل واحد يدور على نفسه ازاي اوصل لربنا اوصل للجنة هو ما بلغنا الجنة على ربنا. هي دي القضية اللي احنا مشغولين بالناس. ايه رأيك فلان؟ وايه رأيك فلان؟ وايه رأيك كذا؟ وجماعة كذا؟ واللي بيقولوا كذا؟ واللي عملوا كذا؟ واللي سووا كذا؟ يا ابني انتهى بنفسك ماليش دعوة بالناس. وانت ايه مسؤول؟ ابويا بيعمل كذا وابو امي بتعمل كذا واخويا قال منه كذا ومديري في السن ومديري في السن وداري وانت احوالك ايه مع ربنا؟ انت قلبك فين؟ انت قلبك فين؟ كان الصحابه كل واحد مشغول بنفسه. شنو ركز في الذكر رضي الله عنه؟ يمر بواحد قاعد يبكي وسبحان الله قلنا هكذا حتى قتل قلوبهم. امبارح اول صديق يمر ب حنظله يقول كيف حالك؟ يقول لا في حنظله. كيف؟ يقول عند رسول الله فإذا خرجنا الجنة والنار فكأنما لعنت فإذا خرجنا عافتنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا نافق حنظلة. فبكى أبو بكر وقال والله إني أجد مثل الذي تبكي. بينما إيه؟ بينما أمر نفسه بيقول لا يا ابني أنت ليه حققتها يعني؟ أنت عايز تعمل لي ما فوق كده؟ طب لا هو قاعد زي ما في السوق يا عم ومتجوز وجرداد ما اشتغلش للناس. أول حاجة أبو بكر قال إيه؟ أنا إني لأجد مثل الذي تجد. هكذا كنا حتى قتلت الكلب يخرج عبد الله بن رواحة يقول ماذا أخ يلهي في قلبي؟ بلا نوم ساعة معلم الزبد هي دي يمكن في رزقهم كل واحد بيدور على نفسه كل واحد عايز يكون حاله مش مشغولين بالناس يجيبون بحد. كانوا مقبلين على أنفسهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اصلح حالك خليك مشغول بنفسك وأقبل على أنفسك. الخامس كانوا مفسقين على الخلق. كانوا مشفقين على الخلق. لما تشوف واحد مدخن بشكل ايه؟ المطلوب انك انت تبقى مشفق عليه. يبقى صعبان عليك مسكين لو مات على كده يوم ربنا غضبان عليك. مسكين مبتلى عند الشجاره مش قادر يبطل. فانا قلت لكم إن لو ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه يبقى مش فضل الراجل ده وإنما من فضل ربنا عليه سبحانه وتعالى. فلذلك الإشفاق على الخلق مهم جدا جدا جدا. إحنا محتاجين إلى العفو على أخطاء الناس وحماقات الناس. النهارده الجهل متفشي. النهارده الفتن شديدة جدا وشياطين الجن شياطين وصفه مطلع عليه الدعاء عليه على أبواب جهنم ما أجابهم إليها قلبوه فيه من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جسم الإنس. نفس الشيء النهارده الجسم جسم الإنسان والقلب قلب شيطان وعمالين يجروا الناس للباطل والهوان للضلال مضيعين الناس ضياع فعلا حقيقي. فاحمد ربنا على انت فيه من حمد الله على ما انت فيه. انت تذكر كذلك كنتم من قبل سلام الله عليك. ما انت كنت اوحش مني؟ ما انت كنت اضل منه؟ ما انت كنت ابتد منه؟ بلاش دي. ما انت لولا رحمة ربنا دي كنت بقيت اوحش مني. احسن واحد من الشباب الصغيرين دول يقول لي لا الحمد لله انا ما كنتش اضل من حد. يقول عمري كده كويس. ماشي ما يجرى حاجة. بس لولا رحمة ربنا دي انه اختارك وهداك من البداية كنت هتبقى اكتر. اوحش منه. تحمد ربنا على انت فيه. دي من رحمة ربنا دي سبحانه وتعالى. ياما ناس ضايعين بسبب ايه؟ انه مش لاقي الايد القليله اللي تاخده للايد. والله انا لقيت الكلام ده انا بقوله من زمان. من ايام الصلاه شريط الصلاه يعني لما قلت ان كل المسلمين فيهم خير بس محتاجين اللي ياخد بايديهم بالراحه. لكن بحفاظ تنادي في الحج في ناس بيقولوا بهدل كده انت يعني بهدل كده لكن حمل يعني هو لما كانوا سيدين وما بيمشي في مزدلفة وما بيرميش الزوال وما بي وما بيقبلش حد الخالص صح لما عارف الحق حمل لا يستنى يتخلى ان الناس في الشارع في مزدلفة ينام على رصيده في الارض في النساء ويمشي يوم مزدلفة منى في عز الزحمة بهدلة هو ليس حرام وعمل لما عارف الحق وناس انت ممكن تتخيل انه لا يمكن يعمل يمكن كل عيدة السائد ايه؟ ان النفس يعرف ايه؟ بس هو من قاس الايد اللي تتمدين تدله على فيه توصله الى فيه انت بعيد ربنا سخر لك كتير وهداك ويسر لك واعانك وسددك وثبتك وحبب لك حبب اليك الايمان ما في ناس زي ما قلت لهم كده ان اللي جابك هنا عشان تحج مين؟ الله مش فلوسك ولا تاثيرك ولا معارفك ده اللي جابك هنا مين؟ الله بدليل ان في ناس معاها فلوس اكثر من فلوسك وما جاش صح ولا لا؟ ليه؟ مش مجدوش تاثيرك الموضوع مش جابه تقول له حج يقول لك حج ليه؟ بعدين ما يقول لك حج الحج ما هو ممدود يا فاهم مشكله يعني وقت ما انا عايز حج اروح احج بس دلوقتي مش فاضيين الموضوع مش دماغ خالص لكن لما ربنا حبب لك قضيه انك تحج وانك تعتمد وانك تحضر درس وانك انت تدخل مسجد وانك تصلي وانك تفتح مصحف وانك انت تحب انك انت تعبد ربنا انك تبعد عن المعاصي دي من مين؟ ربنا قال كده ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم لما ربنا مش منك فلذلك اتفق على الخلق يقول ان المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض فالطبيب ما بيكرهش المريض الطبيب بيكره المرض المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض الطبيب ما بيحاربش المريض الطبيب بيحارب المرض فالمرض عند العاصي ده ايه؟ المرض ايه؟ المعصيه عشان كده ابو الدرداء صاحب الوصيه دي بقى بيقول ايه؟ لما قالوا له فلان يعصي الله قال اللهم اغفر له وارحمه قالوا الا تلعنه؟ الا تبغضه؟ قال انا لا ابغضه انما اكره فيه معصيته فإن زاد منها فهو أخي فإن زاد منها فهو إيه؟ هو دي هو القلب المسلم أنا بكره فلان العاصي أقول القصة تمام؟ نعم من قصة الحكمة أنتم بتوع قصة الحكمة قابلت واحد في الحجرة من المشهورين بالحفظ والفساد مفيش داعي نذكر أسماء واحد كان بيمثل وبيغني وبيرقص ومشهور عنه صفه معينه مش نظيفه بس. فسبحان الله العظيم اللهم اكثر المسلمين يا رب. اول ما شفته الشعار يمضي اعوذ بالله اللي طلعت من ثاني كده اعوذ بالله. وهو قاعد على ترابيزه بدخل الفندق وانا دخلت من السيشن وانا الموضوع مالي بمالي وبعدين وقفت انا شويه ايه في ايه؟ مش يمكن ده احسن عندك احسن عند ربنا منك؟ هم اللي فيه مش يمكن تعب دلوقتي وبقى كويس وقررت ان انا ارجع اسلم عليه انا ما بعملهاش دي بس بجال هسلم عليه وبنفسي عمالة تتجاذبني يا عم ده هتلاقيه مغرور هيدي لك تفاصيل صوابع وما فيش داعي تزل اللحية البيضة دي امشي روح هسلم عليك يا عم سيبه ماليش دعوة بيه هسلم عليك وفعلا بقى بجهاد وصلت اليه وسلمت عليه سلم عليه الحفاوة بقى ايه ده وبشني من هنا ومن هنا والجليل. سبحان الله، ايه الحلاوه دي؟ قلت له ربنا يهديني ويهدي. قال اجمل دعوتنا في الحياه. انا مش عارف في ايه، بس حسيت ان انا لو ما كنتش سلمت عليه كانت القذاره دي انا مش هو. انت ما تعرفش ده ايه؟ هو ما استمرتش عليه، كان في الشيخ لولو الجنون ده بحر. احتمال ما تعرفش، ما تعرفش ظروف الناس دي ايه؟ فعشان كده فعلا احساس اقصى بالخالق والرحمه بالخالق. الناس دول العصاة محتاجين ان احنا نحفظهم وناخد بايديهم وندعي لهم. اللهم اهدي كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم انا نسالك ان تتوب علينا وعليهم وتغفر لنا ولهم وتصلح قلوبنا وقلوبهم وتهدينا واياهم. اللهم حبب لنا ولهم الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا واليهم الكفر والشكر فيها واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعم وانت خير الراشدين. قصه عبد الله بن حمار الصحابي اللي كان من خمس وجاب الصحابه قالوا لعنه الله كثيرا ما يؤذى به، قال لا تلعنوه. ده مين يقول؟ وصل عليه لعله يحب الله ورسوله. ادفع عمره الشهاده دي من الله. النبي يتهدد ان هو ايه؟ يحب الله ورسوله. عشان كده أخفى الله أولياءه في ذلك لكي لا يحتقر أحد من العباد. أنت ما تعرفش مين ولي الله، سيبك من المظاهر، سيبك من الكلام، دي أسرار. إن أكرمكم، أكرمكم يعني إيه يا ابني؟ أفضلكم. إن أكرمكم يعني إيه؟ أفضلكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إن أفضلكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هنا في القلب ألمها ربنا تعالى. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. كانوا مشفقين على الخلق، والثالث كانوا محتملين لأذى جميع الخلق. سبحان الله العظيم. دايما ما بتفرقش عينيا كتير، يعني صورة الصحابي حرام ابن ملحان لما جه جبار ابن ابي سلمى من وراه وطعن في ظهره الخنجر، الخنجر خرج من صدره فقفز الدم في وجهه فمسح وجهه بالدم وقال خذت وربي تعالى. قال جبار ماذا قال؟ لو كانوا قالوا له قال فزت وربي تعالى. قال بما ذلك؟ قالوا بالجنه. قال البربكي؟ قالوا نعم. قال أضربه ويدخل الجنه؟ فأسلم وحسن الإسلام. سبحان الله العظيم. السيد هنا في محتملين لأذى الخلق إن حرام ابن ملحان لما اتضرب ما قالش أرض، ما قالش يا مجرم قتلتني يا فندم، ما قالش، وإنما كان كل شغل الشاغي عينه على هدف. هو ده اللي يخليك تحتمل هذا الخلق. أصل كلمة فزت ربي الكعبة دليل الواحد كان ايه؟ أنا كان في هنا هو عينه على هذا ماشي إليه فتلاقيه بما قاعد هو صح كده؟ عيني ليك خطير. كنت بتكلم امبارح في طفل سيدنا إبراهيم. إبراهيم الخليل عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. وكنت أقول إن شخصية سيدنا إبراهيم شخصية حد صح؟ صح. أه والله. ما ذكر سيدنا ابراهيم اللي مش لاقي نفسه كده؟ بيحبه صح؟ قلت انا ايه الاسباب؟ ذكرت ثلاث اسباب احتمال تكون هي دي. اولا انه خليل الله، فكل اللي يحب ربنا يحب سيدنا ابراهيم. نمره اثنين ان النبي كان يحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل واقرب الناس شبها بابيكم ابراهيم صاحبكم واثار الى نفسك؟ ربنا امر كده. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. وسمى ابنه ابراهيم فيمكن عشان كده يحبه، عشان النبي يحبه. او الثالثة بقى انه كان راضي. عشان كده احنا دايما نعلم بالشخصيه المتكامله. الشخصيه المتكامله عديت ده حوالي 16 آية مدح سيدنا ابراهيم. مدح سيدنا ابراهيم منها ايه؟ واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اتمهن. كل البلاءات طلع بامتياز. وابراهيم الذي وفى. إن إبراهيم كان أمة قائدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا بأنعمه اجتباه وهداه. يا كل ده فينا إبراهيم. وإبراهيم الذي وفى. سبحان الله ده سيدنا إبراهيم. عشان كده الدروس من عند سيدنا إبراهيم ممتعة، فعلا ممتعة. كان من أشد الناس احتمالا لأذى الخلق. يعني يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وبيقول له لأرجمنك. يقول له سوف أستغفر لك ربي. يرموه في النار ويطلع ما يجيش عليهم. يفضل وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله؟ يتنفسوني في ربنا؟ دي حاجة تحترم نفسك في الله. يساوي احتمال عند الخلق ان يبقى عينك على الهدف. فأي حاجة بقى تصيبك مش موضوعنا. احنا قلنا ان لازم تبيع نفسك لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان له الجنه. فلا بد من التخلص من النفس الاماره بالسوء. تخلص منها ان تكون مع الله بلا نفس، ان تكون مع الخلق بلا نفس، ومع الحق بلا خلق. ماليش نفس. نفسك انت بقتها ربنا. فبقى تدع مين؟ تدع ربنا مش دعك. خليه يشتي نفسك. اذا لا. خليه يشتي حاجه بتاعت ربنا. ربنا بقى يرد عليه. اذا حصل لما سيدنا ورش قاعد جنب النبي بصلي عليه فتقول له الراجل بيشتي سيدنا ورش. ورسول جسد. كان الرجل كلما شتم ابا بكر يقول ابو بكر وعليك السلام وعليك السلام. ثم هم ابو بكر ان ينتصر لنفسه فقام رسول الله فامسك بثوبه ابو بكر وقال يا رسول الله لقد شبني الاولى والثانيه والثالثه وانت تسمع فلم غضبت؟ قال يا ابو بكر حين كان يسبك وكل الله ملكا يقول بل انت وانت احق لك. وحين كنت تقول له وعليك السلام كان الملك يقول لك بل انت يا ابا بكر وعليك السلام وانت احق لك. فلما انتصرت لنفسك انصرف الملك. شفت ازاي؟ كل نفسك في بتاعتك يدافع عنها مين؟ الله. سايب ما تاخد نفسك؟ ها؟ خلاص اتفرج انت. انت عايز تدافع عن نفسك ده؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. اللهم دافع وادفع عنا يا رب. هي دي القضيه؟ ان الله يغار على عبده المؤمن. ما بيفرقش برضه ذاكرتي موت الشيخ صفوت الله يرحمه رحمة الله وبركاته. الواحد هو واحد زي ما قلت قبل كده، إلا دخل مستشفى ولا مرض ولا عمل عملية ولا حد ساله ولا حد دفعله، دي لأن الله يغار أن يخدم عبده أحد غيره. ما يبقاش حد يرن عليه، ما يجيش يقول لك الصبر كان في المستشفى وأنا دفعت له حساب، أنا عملت له عملية وعملت له تخطيط، أنا شلته ومش عارف إيه، أنا قعدت معاه قد إيه، حد يقول حد، أنا واقف قال لا إله إلا الله ومات وهو واقف، حد سأله، حد سأله جميلة على عبد الله. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه لما مريض الناس قال لا تلجوني لا تلجوني، اللبن اللي هو خميره صبح على العضو لاستخراج المرض، قال ما تعجبنيش ما تعجبنيش، وراضي من ياخذ لك مع الله. لما قال له وحبيبي لك انا طبيب، قال دعها طبيبها الذي خلقها. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي دي قضيه ان احتمال اذى الخلق بالانشغال بالخالق. الساده هتطول ولا ايه؟ لا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السابع كانوا موقنين بالجنه اذا عملوا عملا لا يصومون غيره. يا رب اجعلنا منهم يا رب. جميل قوي رائحه ورائحه انه لما يصلي عايز ايه؟ يتفضل عايز ايه؟ الجنه. موقف الصحابه جميل قوي في بيعه العقبه الثانيه لما جم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك كما شئت صلى الله عليه وسلم، فقال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا لي شيئا ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه ان تشركوا بي وازواجكم واولادكم. قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك؟ قال الجنه. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. قالوا له احنا لو عملنا كده تدينا ايه؟ قال لهم الجنة. قالوا بلاش بس مش عايزين غير. عشان كده لما جيت في فتح مكة وغزوة حنين قبيلة هوازن وغنم غنائم لدرجة انه اعطى ابا سفيان 100 من الابل. قال له ابني، قال له وابني ك 100 من الابل. وأعطى رجلا غنما بين الجبلين. وقال لي سيدنا عباس إملى ما لا حفظ ذهبا. وما عرفش يقول أنا أقول لي أنا لا حفظ منه وأنت تقوم. السبب كان بيدي الناس بالقوة وما ادتش الأنصار ولا حاجة. يعني سنفسهم واحد قال يعطيهم وسيوفنا تخطر من بعيد لو سجلنا احنا بنلبس الحجم والنصفين يجيب هو ميت ناقه يجيب حاجه. فاتى بهم وذكرهم الكلمه الا ترضون ان يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون انتم برسول الله؟ ايه رايكم؟ قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جم في سقيفة بني ساحلة قبل يبايع الوقت الصديق اجتمع الأنصار وعايزين يبايع واحد منهم. دخل أبو بكر وعمر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. قالوا خلاص واحد من المهاجرين واحد من الأنصار. ذكروهم قال لهم أنتم مش الرسول قال لكم ان انتوا لكم الجنة؟ قالوا رضينا بالجنة. كان في الاول يقولوا منا امين ومنكم امين. ساعة ما فكروهم خلاص هي دي القضية ان الانصار لم يعصوا شاه ولا بعيد ولا عجين منهم وزير في التسكين ولا واحد منهم خد إمارة ولا إمامة. كان المقابل الجنة. عشان كده إذ يدخل كل هذا الطلب الجنة الجنة عنده غالي أوي لأنه دافع فيها دم قلبه الأغاني عون سبحان الله العظيم. وعشان كده من الأسف هذه الحالة في الدنيا وهذا شرط الإخلاص كانوا موقنين للجنة عجي خفيف فقال ما ضرهم ما أصابهم دبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اتقطعت رجله انا في الجنة هيبقى ليا رجل ولا ليش؟ هتيجي تاني احسن من الاولين خلاص ولاده ماتوا مش مشكلة هو هقابلهم في الجنة ولا مش هقابلهم؟ مراته وحشة تستحملها يا عم يومين في الجنة هتصلح ولا مش هتصلح؟ هتتظبط خلينا في الجنة نتمتع في الجنة مش عارف دلوقتي عربيته تعبانة في الجنة دي عربيات يا عم والتواريخ الراجل انت عايزه كل اللي نفسك فيها زي في الجنة مش مشكلة بقى النهارده كل جبنة كل لحمة مش مشكلة هندخل الجنة بس ندخلها بس ندخل الجنة لو دخلناها جبر الله لهم بالجنة ايه كله فيه مش مشكلة اي حاجة تحصل النهارده طبعا انا ندخل الجنة لكن لو مش هندخل الجنة لا تبقى مصيبة لا تبقى مصيبة بقى تبقى صعبة دي لا أصل مهما تاكل لا تدخل جهنم تنجي شوية تدخل جهنم عمل إيه حالك؟ دمك في النار ضمك ثم أخرج أرأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب يا رب يا رب يقسم بعزة الله أمام الله إن عمره ما تبقي وكان أنعم إنسان في الدنيا مش عجب بقى الثاني إنه كان ممكن في الجنة فيسر ذلك عليهم الثاني بقى الثاني كانوا متواضعين في مواطن الحق. اللهم ارزقنا التواضع واجعلنا من اهل التواضع يا جماعه مش تكلف اصل في ناس بتتكلف التواضع بيمسك في المتواضع كان يا ابني كده امشي اقول له يا مش الزحمه اللي يجي لك والله ما اجعلنا من المتواضعين فالقضيه ان ايه مش من غير تكلف التواضع الحقيقي من الواحد ألا ترى إنسانا إلا وتظن أنه خير منك بالتواضع. اثنين أن ترجع إلى الحق وإن أتاك من عدو بالتواضع لأن التواضع رسول الله عليه ما صلى عليه الكبر قال ولكن الكبر بطل الحق وغمط الناس بطل الحق يعني ايه؟ رده وعدم قبوله وغمط الناس يعني ايه؟ احتكارهم وازدراءهم فلما تقبل الحق تبقى متواضع يعني انا قلت كلمه دلوقتي واحد ردي اللي انت بتقول حاجه من فين؟ الصح كذا وكذا ايه رد فعلي قدام الناس؟ لو انا رجعت للحق هو ده التواضع ركبت راسي وقبل الناس في منجزر وانت مين انت عشان تتكلم يبقى ده الشكر يبقى التواضع قبول الحق ولين العدو وان تحترم كل من تراه ظنا انه خير منك احد الصحابه كان بيقول كده البار عبد الله بن عباس او غيره ما مر بي رجل إلا وظننت أنه خير مني إنسان أكبر مني قلت عبد الله قبلي، وإن كان أصغر مني قلت عصيت الله قبله. هذه لما شفت واحد أكبر مني أو شوف أو ليس 16 سنة ما أعطاش ربنا غير 3 4 سنين. أنا بقى 40 بعصي ربنا بقى 20 25 30 سنة. يبقى أنا عصيت قد 10 مرات. لما شفت واحد أكبر مني أقول سبحان الله عندي 70 سنة يعني لسه بيقعد ربنا ولا لسه غير حد أو ده أحسن مني. هكذا يبقى شايف الناس كلها أحسن منك. هو ده فعلا المحس في التواضع. كانوا متواضعين في مواضع الحق. عارفين القصة؟ أطارت امرأة وأخطأ عمر. ضعيفة يا شيخ محمد صح؟ عارفين القصة؟ عارفين القصة؟ إن واحد يقول لعمر عمر بن الخطاب يقول له اسمعوا وأطيعوا لا سمع ولا طاعة. أنت طويل جبت السورين دول منين؟ من خرطوم يا عبد الله بن عمر قول لهم يقول لهم ده انا بس حسيت على حسيته حتى في جلابيه على قد عمر بمنتهى البساطه. مش لما اقول اسمعوا واطيعوا قول لا سمعوا ولا طاعه ولا ايه اللي سمعوا ولا طاعه مش مبايع في نعمه كل يوم تقول لي اسمعوا وطيعوا ده الكبر. مش الصواب زي ما بقول لك كده كان يسيبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بفضل النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان تاتي الجاريه، والجاريه اللي هي زي الغلام اللي من بعد الفطام الى ما قبل البلوغ عند 37 فتمسك بيده فيمشي معه حتى يقضي حاجتها ثم يعود. تيجي انت بقى عندها 8 سنين تروح مستلم ايده يمشي معاه تودي عند الدكان يجيب لها حاجه وتسيبه يرجع تودي عند اهلها يوصيهم عليها ويبدا محدش يشوف عليه قبل حاجه ده يشوف عايز ايه محتاج ايه يعمل ايه يعمل ده ويبدا بطلع عليه وعمره 60 سنه وهي 8 سنين لا اخو مين لا اخو الله اخو الله اللي بيحكم الدوله دي كلها صلى الله عليه وسلم. ودي مد الضيافه من يجيب الترميم دي تمام. هو ده التواضع يذكر من صفات تواضعه صلى الله عليه وسلم انه اردف واردف. أردنا يعني ركب على الحمار ورمح وركب ورمح ما في من أرضه من الكبر إلى الكبر الواحدة ما كيف حد معاه الثاني إنت والله أنا لا مش لا إلا يعني بلغ المبلغ صلى الله عليه وسلم كانوا متواضعين في مواضع الحق يعني لما يجي لهم الحق يقبلوه مهما يكن ولو من عدو. التاسع كانوا لا يدعون النصيحة ولو في مواضع العداوة سبعة دوله وغضبانين بعض حتى لو كان عدو وينصح حتى لو النصيحة دي جابت جابت عدارة ما تكش. هو ده الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما تكش ما يعرفش يسكت لازم يقول الحق. والأخيرة كان رأس مالهم الفقر. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واجعلنا اغنى خلقك بك عنا. كان راس اموالهم الفقر. وده موضوع بقى علمناه زمان الفقر الاسود والفقر الابيض محتاجين نتكلم تاني في فضل الفقر. وقلنا ان الضابط في قضيه الفقر مش ان يبقى عندك فلوس ولا ما عندكش. الضبط فيها انك ما تفرحش بزيادة وما تزعلش بمرة. هو ده ضبط المسألة. قلنا الحب إلى الله أو المطلوب من المسلم من الأغاني ولا فقير؟ مطلوب من المسلم الأغاني ولا مطلوب منه الفقير؟ المطلوب من المسلم انه يبقى راضي عن ربنا عامل في طلب رضا ربنا وبعد كده مش مهم انه يبقى غني ولا فقير. ده الموضوع. الموضوع انت راضي؟ انت راضي؟ راضي عن ربنا؟ راضي برضا؟ راضي برضا فيك؟ راضي؟ هو ده المطلوب. اثنين ان اللي انت خدته ده ايه الدوله يعني ايه ترضي بيه ربنا. يبقى لما واحد تبقى راضي من اثنين ترضي بيه ربنا. انا عندي فلوس كتير وشغال اللي يرضي ربنا مني ايه؟ ودي نقطه اللي بروح عليها دايما اليومين دول. رب اوجعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. وان اعمل صالحا ايه؟ ترضاه. ولما يقول هو مش اي صالح يرضيه؟ لا، قد يرضيه مني ان انا اتصدق بخمسه جنيه يرضيه، لكن ما يرضيش منك 500 مش خمسة، ما يرضيش منك خمسة ولا 50 ولا 500، اللي يرضي منك 5000. والدليل عبد الله بن عمر الرسول أن نعم الرجل عبد الله لو كان يكون من الليل ورضي من رجل ثاني ما يقومش ليه؟ أفلح وأبيه ينفصل، لأنه صلي الخمس ولا أزيد عليها، قال أفلح ينفصل. يبقى الرسول رضي من واحد إن يصلي الخمس ولا يزيد عليها وما رضيهاش من ابن عمر، فكذلك ممكن يرضى ربنا سبحانه وتعالى من واحد إن يصلي خمس أوقات وما يرضاش منك أنت إنك ما تقومش ليه؟ ما يرضاش. يجي وان اعمل صالحا ترضاه، اعمل عمل صالح اللي يرضيك، اللي يرضيك مني يا رب. ما هو انت زي ما قلنا في ناس كتير ما بتتشوفش للحل، لكن انت اللي يرضيك انك تؤدي. فزي ما هم برضه يرضيهم من ربنا عمر سايق عمره كله وحج مره وخلاص، لكن انت ما يرضيش الا انك تحج كل سنه، فكذلك اللي يرضيه منك المقابل ده محتاج ايه؟ كتير كتير مقابل، لانك بتفرض كتير فلازم تدفع. ما تدفع بقى صلى الله عليه واله وسلم. كان رأس اموالهم الفقر، يعني كان المال ليس له قيمة عنده. المواقف ها؟ المواقف عيب المواقف. مثلا سيدنا عثمان بن عفان في قصة الإبل اللي جات له من الشام، وزمن فقر مجاعة عن غمالة، جاله الضعف، معطيك الضعف الضعفين الثلاثة الخمسة لحد الأضعاف، جاءني من يعطيني أكثر، وحتى من يعطيك أكثر ونحن في دار المدينة، قال الله هي دي أحمالها، هي بأحمالها وأخشى بها ومن عليها في سبيله. طب ما كان ببساطة ممكن يبيعهم ويشتري بنص ثمنها هاتي الأنمي صح؟ ويبقى تاجر صح؟ لا، هي عشان غالية عنده. سبحان الله العظيم، لما تشوف أبو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قبل حسنا يبشره بأني أقرضت ربي حائطي وفيه 700 نخلة، 700 نخلة يا أم الدحالة أخرجي الأولاد فإني أقرضت حائطي ربي. إخ إخ إخ وطلع من بؤر التمر فخسر لربكم يا أولاد وتخرجكم. في حديث لما نزل أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا الصحابي يقول له إن أحب مالي عندي بيرحاء وأرسلك أنها لله. كان في فلوس عندهم إيه؟ مالهاش قيمة، مالهاش أدنى قيمة. هو ده المطلوب، لا خير في هذا المال إلا من قال لي كاش هكذا وهكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله، يعني تحصرها لله. رأس مالك إيه؟ الفقر. فقر انك تبقى افقر الناس لربك، تحتاج لك ربك مش مستغنى عنك يا رب. وان الانسان لا يرضى ارواه ارواه استغنى، فاياك انك تستغنى عن الفقر. قال يا رسول الله والله إني أحبك. فرمت ماذا تقول؟ قال والله أحبك. قال إن كنت تحبني فأعد للصخر سجدة، فإن الصخر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. إذا كنت تحبني أبشر الصخر قريب. وزي ما قلنا ضابط الصخر ألا تستغني من مالك. أن تغني مين؟ بالله عز وجل. مش بالفلوس، مش بالمعارف، مش بالمناصب، مش بالناس، مش بالصحة، مش بالسفارة والعقل والمهارة. أنت غني بالله تفضل غني على طول. هي دي رأس مالين من الفقر. الفقر اللي هو الحاجة إلى الله عز وجل دوما. أسأل الله عز وجل أن يديم حاجتنا إليه، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا وجزاكم بخياكم. وهذه من أوامر التثبيت، احفظها وداوم عليها، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم عافنا من البلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله على كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.